بسم الله الرحمن الرحيم. السادس والتسعون، كتاب التمني. التمني بحث أبيع دل خدم رف حزب كتن بجهة تشتي. حديث 2100 عن أنس رضي الله عنه قال شساء أنس خد جرازي بتنبود لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هاكر نجبر هندبا من يقول بيغمبري بوي صلى الله عليه وسلم تقول لا تتمنوا الموت خزيت مرني نراهلا تمنيا مرني نكن، هاكر نجبر بي أخفتني با منش بيغمبري صلاة بتخد السر بن قولي بوي لا تمني أزدى بخزي راهلا أزدى تمنيا مرنيك.